رب العالمين، وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وانصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، وانصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، وانصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، يا قوي يا عزيز يا رب العالمين، يا واهب النعم يا دافع النقم، يا واهب النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين وبلاد المسلمين من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وعدوان المعتدين يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وهيئ لهما البطانة الناصحة الصالحة الصادقة يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك، لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ حدودنا وانصر جنودنا، وانصر جنودنا على القوم الظالمين المعتدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه ومحوت عنه آثامه وأصلحت قلبه فاستعد لما أمامه. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.